أنا إمام مسجد في قرية، والمسجد ليس في وسط الحارة بل بين حارتين، وهو المسجد الجامع، وكل حارة في حارتين عندها مسجد آخر، وأحيانا يؤدي إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد من هذا المكان مع رسلة. يقصد بذلك أنه بيسكر مسجد الجمعة لحين الجمعة. يقول أنا إمام مسجد في قرية، والمسجد ليس في وسط القرية أو وسط الحارة بل بين حارتين، وهو المسجد الجامع، وكل حارة في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد آخر، أدى إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد في هذا المسجد. لا. إذا كنت في مسجد بين مسجدين ولا يصلى فيه فتحول إلى حد المسجد، صل مع الجماعة وسكر هذا الجمعة. أصبح يأخذ راتب عن المسجد الأول يأخذ راتب. ولا هذا هو الصحيح. هذا ما يصلي مع أحد ولا يحضر مع أحد ولا في رجاء يحضر أحد، صلي مع الجماعة وراتب بحق لا يمتنعه مستعد. وإذا كنت ترجو أن يصلي معك أحد فأذن وأقم وصل في المسجد هذا لعله يحضر معك أحد، كان عندك جراء. لكن ما عندك أحد فيق أنه ما يصلي معك أحد، يكون هذا مثل الجمعة فقط يحضر الجمعة وباقي الصلوات صلي مع الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.